بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه المنظومة وحاشيتها، سائلين الله تبارك وتعالى المعونة والتوفيق والهداية والتوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. قال الشارح رحمه الله: للعهد الذهني، أي ليس في هذه الأمة بالتحقيق الثابت المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل والشجاعة والعلم وكمال العقل وبذل المعروف وغير ذلك من مكارم الأخلاق، كأبي بكر بن عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق رضي الله عنه، أول الناس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا له، صحبه من حين أسلم إلى أن توفي، وشهد معه المشاهد كلها، وكان خليفته الراشد، ومناقبه أشهر من أن تذكر. أفضل الناس بعد الأنبياء بإجماع أهل السنة والجماعة. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وحكى ابن الجوزي الإجماع أنها نزلت في حقه، وأنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. توفي رضي الله عنه له 63، وكانت خلافته 2 أشهر، ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل عقده لبيان مكانة الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم، وجاء به عقب الفصول المتعلقة بفضل نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن محبة الصحابة ومعرفة أقدارهم ومكانتهم ومن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فمحبتهم من محبته، والمعرفة بقدرهم من المعرفة بقدر من تشرفوا برؤيته وسماع حديثه والتربي على يديه وفي مجالسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتناول رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بفضل الصحابة والمقارنة بين الصحابة، وبدأ ببيان أفضل الصحابة وأعظمهم مكانة وأعلاهم قدرا، صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وليس للأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، أي كأبي بكر الصديق. ولو قد رضي الله عنه بالصديق كمان صديقيته، والصديقية هي أعلى الرتب في الديانة، وهي التي تلي رتبة النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعني الصديقية كمال الإيمان وكمال الاتباع بالأعمال الصالحة والعمل على تتميمها. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. فأبو بكر رضي الله عنه تمم هذه المرتبة وبلغ عالي المكانة فيها، ولهذا كان أفضل هذه الأمة، بل أفضل أمم الأنبياء كلهم رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيد الخلود عن الجنة في الأولين والآخرين على النبيين. وإذا كانت أمة محمد خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأبو بكر هو خير الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خير الناس في كل الأمم بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال الناظم رحمه الله: وبعده الفاروق من غير افتراء. قال الشارح رحمه الله: أي وبعد أبي بكر في الأفضلية المحدث الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن طرد بن رزاح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنه. قال الناظم رحمه الله: وبعده الفاروق من غير افتراء. قال الشارح: أي وبعد أبي بكر في الأفضلية المحدث الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد الله. قال: وبعد أبي بكر في الأفضلية المحدث الملهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب الفاروق رضي الله عنه. سمي فاروقا لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أو لأنه أعلن بالإسلام والناس يخفونه أسلم في السادسة من البعثة وله 27 سنة. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيح أنه عليه السلام قال: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، وقال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وفي فضله أحاديث كثيرة. حديث لو لم أبعث فيكم لبعث عمر يحسنه بعض أهل العلم، وسئل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: اضرب عليه فإنه منكر. نعم. ولي الخلافة بعد الصديق 13، وقام أتم قيام في أيامه كانت فتوح الأمصار، وكان أفضل هذه الأمة بعد الصديق بإجماع السلف من غير افتراء، من غير افتراء أي كذب. مات شهيدا طعنه أبو لؤلؤة في المسجد 23، ودفن في الحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: بعده عثمان فترك المراء. هذا الشرف، ما شرف عظيم أكرم الله به أبي بكر وعمر، الصحبة والملازمة في الحياة والدفن إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات. نعم. قال الناظم رحمه الله: بعده عثمان فترك المراء. قال الشارح: أي وبعد أمير المؤمنين عمر في الأفضلية عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. ولد في 6 من الفيل، وأسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذا النورين، وجمع القرآن وجهز جيش العسرة. ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة. فترك المراء أي الجدل، وفضائله أكثر من أن تحصر. استشهد في داره 35 وله 84. قال الناظم رحمه الله: وبعد فالفضل حقيقا، فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج منفرج الأوجال وافي الحزم. قال الشارح: وبعد عثمان فالفضل الشامخ باتفاق السلف حقيقا، أي في حقيقة الأمر، لعلي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء. فاسمع نظامي هذا، فاسمع نظامي هذا الذي أدرجت في عقيدة السلف للبطين أي العظيم البطن الأنزع المنحسر شعر رأسه مما فوق الجبين. وكان رضي الله عنه أنزع الشعر، له بطن مجدل الأبطال، جدله صرعة أي ملقى الأبطال على الأرض، أي ملقى الأبطال على الأرض، جمع بطل الشجاع. وكان قتل من الأبطال عدة، منهم الوليد ومرحب وغيرهما. ماضي العزم إشارة إلى شدة قوته، ومضى في الأمر نفذ، والعزم الجد والصبر. مرحب هذا الروس اليهود في الخيبر، فيما يذكر يعد بألف، فنازل علي فقتله علي رضي الله عنه وارضاه. مفرج أي كاشف الأوجال الهموم والغموم في المواقف الصعبة، وفي الحزم إشارة إلى وفور عقله، والحزم ضبط الرجل أمره. قال الناظم رحمه الله: وفي الندى مبدي الهدى مرجي العدا مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. وفي الندى مبدي الهدى مرجي العدا مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى. قال الشارح: كثير السخاء مظهر العلوم والفهم، مهلك أعدائه ومتلفهم، ومزيل الصدى أي العطش، والأولى جالي، والمراد كاشف الكرب. يا ويل دعاء بالحزن والهلاك لإنسان في أمير المؤمنين علي رضي الله عنه اعتدى بانتقاصه وهضم حقوقه أو غلا فيه، ومناقبه وفضائله شهيرة. بايعه الناس بالمدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنه، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان، وأقروا بأن معاوية رضي الله عنه ليس كفءاً لعلي في الخلافة، ولا يجوز أن يكون معاوية خليفة مع إمكان استخلاف علي لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله. ولما قتل عثمان لم يبق لها معين إلا علي، وإنما وقع ما وقع بسبب قتل عثمان. فرأى علي أن لهؤلاء شوكة وهم خارجون عن طاعته، فقام ليردوا إلى الواجب، وهم رأوا أن عثمان قتل مظلوما وقتلته في عسكر علي، وهم غالبون لهم شوكة، وعلي يحلف وهو البار الراشد بلا يمين أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله، وهذا معلوم بلا ريب. ثم إن طلحة والزبير رضي الله عنهما خرجا إلى مكة، وسارا بعائشة رضي الله عنها إلى البصرة، فخرج علي رضي الله عنه إلى العراق، ولم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما صارت وقعة الجمل بغير اختيار، وكانوا قد اتفقوا على المصلحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان رضي الله عنه، وتواطأت القتلة على إقامة الفتنة، فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما، فحملوهم دفعا عنهم، فأشعروا علي إنما حمل عليه، فحمل علي دفعا عن نفسه، وكان كل منهم قصده، وكان كل منهم قصده دفع الصيال لا ابتداء القتال. وكذلك خرج معاوية رضي الله عنه من معه من أهل الشام، فالتقوا بصفين، وقتل عمار وكان مع علي، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلك الفئة الباغية. وإن كانوا لم يقصدوا القتال ابتداء، وإنما أثاره أهل الفتنة وعلي ومعاوية رضي الله عنهما. أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غلبا فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. واتفق السلف أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ سابقته وفضائله مشهورة. في هذه الأبيات ذكر شيئا من فضائل علي رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد رابع الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأشار إلى شيء من أوصاف علي، بدا بالوصف الخلقي البطين الأنزع، وذكر أوصافه الخلقية، أوصافه الخلقية وشجاعته وقدامه وكرمه وشيئا من فضائله. ومما ذكر في ما عد من أوصاف علي، قال: مفرج الأوجال، مفرج الأوجال. في الهامش قال: مفرج أي كاشف الأوجال الهموم، مفرج الأوجال أي كاشف الهموم. وأيضا مما ذكر في البيت الذي يليه: مجلي الصدى. ذكر أيضا في الهاشية: مجلي أي كاشف، مجلي الصدى المراد كاشف الكرب. ومثل هذا هذا الوصف لا يخلو من مبالغة، لا يخلو من مبالغة وغلو. والله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ومثل هذه الأوصاف إثباتها يكون منزلقا، يكون منزلقا لمن لا بصيرة له ولا فهم. ولهذا مثل هذه الألفاظ لما أطلقت على الصالحين جرت بعض الناس إلى عبادتهم من دون الله. ومن ذلك قول أحد الطلاب يقول في أبيات الله: وأظلمتك الليالي البهم بالنور فاهتف بأحمد خير العزم والعرب. أو بالوصية علي كاشف الكرب، أو بالوصية علي كاشف الكرب، أي اهتف بعلي إذا جاء ثنائي قل يا علي ينفرج الكرب. فالحاصل أن البعد عن مثل هذا هو المطلوب. قال الناظم رحمه الله: فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. نعم، حبه يعني كحبهم الصحابة ذكر عمر وعثمان، وهذا واجب بل هو ديانة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن تعدى أي تجاوز الحد غلوا فيه أو فيه أو قلى أي نقص أو أظهر فقد كذب. قال الشارح رحمه الله: أي فحب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان حتما وجب على جميع الأمة باتفاق الأئمة. ومن تعدى في حبه أو لم يقل بفضل الخلفاء على ترتيب الخلافة أو قلاهم أي أبغضهم أو واحدا منهم فقد كذب في كل واحدة من الخصلتين من تعديه في الحب أو بغضه لهم أو لأحدهم رضي الله عنهم أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وبعد فالأفضل باقي العشرة. قال الشارح: أي وبعد الخلفاء الراشدين فالأفضل من سائر الصحابة باقي العشرة المشهود لهم بالجنة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وروى الترمذي وأبو داود وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. ولهذا سموا العشرة المبشرين بالجنة، لأن يوجد أيضا من الصحابة من بشروا بالجنة، لكن خص هؤلاء العشرة أنه في مجلس واحد جمع النبي عليه الصلاة والسلام تبشيرا بالجنة، فذكر أسماء واحدا واحدا كل واحد يخبر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه في الجنة. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وهم خير الصحابة وأفضلهم، وأفضل هؤلاء الخلفاء وأفضل الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه. وهؤلاء العشرة جمعوا في بعض النظر لأهل العلم، ومن ذلك قول أحد أهل العلم المصطفى خير صفد نص أنه في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. قال: وأحد الستة طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. ومحب الطبري أفضل هذا العشرة في مصنف مستقل ومطبوع ونافع في ذكر مناقب وفضائل العشرة. قال: أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بيده، وشلت أصبعه، وجرح يومئذ 24 جراحة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وقتل في وقعة الجمل وله 64. الثاني الزبير بن العوام لخويلد بن أسد بن عبد العز بن قصي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد المشاهد كلها، أول من سل السيف في سبيل الله، وثبت يوم أحد وقتل في وقعة الجمل وله 64. الثالث سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة، أسلم قديما أول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. مات بقصره في العقيق، ودفن بالبقيع سنة 51 وله 74. الرابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة، أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عير قريش وضرب لهما بسهميهما. مات بالعقيق، ودفن بالمدينة سنة 51 وله 74. الخامس عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد وجرح 20 جراحة أو أكثر وعرج. مات سنة 32 وله 72. السادس أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فه، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر فوقعت ثناياه. مات في طاعون عمواس في الأردن سنة 18. قال الناظم: فأهل بدر ثم أهل الشجرة. قال الشارح: أي وبعد العشرة الذين يلونهم في الأفضلية أهل غزوة بدر العظمى، وهي البطشة الكبرى ويوم الفرقان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل وأعز فيها للإسلام وقمع عبدة الأصنام. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة، وكانت وقعة بدر نهار الجمعة ب17 خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان عدة المسلمين 310 رجلا والمشركون 1000 وزيادة. استشهد من المسلمين 14 رجلا، وقتل من الكفار 70، وأسر 70. وفي الصحيح: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر: لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. وقوله: ثم أهل الشجرة، أي ثم بعد أهل بدر في الأفضلية أهل بيعة رضوان تحت الشجرة سمر بالحديبية، سميت ببئر هناك على مرحلة من مكة. وأمر عمر رضي الله عنه بقطع تلك الشجرة وإخفاء مكانها خشية الافتتان بها، لما بلغه أن أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها ويتبركون بها، وقال: كان رحمة من الله، يعني إخفاؤها. انظر قطع السنة، قال: كان رحمة من الله، يعني إخفاؤها. وذلك أن أدهنا وعامة الناس يفتنون بالآثار وتتولع قلوبهم بها تبرقا ربما تمسحا ومن هذا القبيل، فمن الرحمة قال إخفاؤها، من الرحمة إخفاؤها. وهذا يدل على أن الآثار فيها فتنة للناس، فتنة عظيمة جدا. وسبب البيعة أن قريشا لما منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام بعث عثمان لهم ليخبرهم أنهم إنما جاءوا للعمرة، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام، ثم بلغوا أنهم قتلوه فدعا الناس إلى البيعة وقال: لا نبره حتى نناجد القوم، فبايعوه وكانوا 1400. ثم تبين كذب الخبر وقدم عليه عثمان، ووقع الصلح على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل، وذلك سنة 6، فرجع ثم اعتمر عمرة القضية. قال الناظم رحمه الله: وقيل أهل أحد، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة. قال الشارح: أي وقيل أهل غزوة جبل أحد المقدمة في الزمن وفي الأفضلية على أهل البيعة، والأول وهو تقديم أهل البيعة في الأفضلية على أهل غزوة أحد أولى وأحق لورود النصوص المحكمة من الكتاب والسنة. من هذه النصوص نزول القرآن في حقهم، فقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجرة، قال: لورود النصوص المحكمة من الكتاب والسنة، وكانت غزوة أحد سنة 3 سمي أحدا لتوحده عن الجبال، لتوحده عن الجبال، بينه وبين المدينة أقل من فرسة، في شماليها إلى الشرق، في شمالها إلى الشرق. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: أحد في شماليها في شماليها إلى الشرق. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: أحد جبل يحبنا ونحبه. وسبب الغزوة لما قتل الله من قتل من الكفار يوم بدر، سارت قريش ومن تابعها حتى وصلوا إلى أحد، وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتتل الفريقان وهزم المشركون، ثم وقع في المسلمين هزيمة بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن لا يبرحوا، وقد عفى الله عنهم بنص القرآن. واستشهد من المسلمين 70 منهم حمزة، وفيهم أنزل الله بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أن لا يبرحوا، فقد عفى الله عنهم بنص القرآن. يعني سبب الهزيمة المخالفة، مخالفة البعض، فكم عندنا من المخالفات؟ والله المستعان. قال: واستشهد من المسلمين 70 منهم حمزة، وفيهم أنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام إذا زارهم يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقتل من المشركين 23. وأما أهل الشجرة فقد وردت النصوص المحكمة في فضلهم، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبذلك حصل الفتح والخير الكثير، والمراد بالفتح صلح الحديبية، والذين بايعوه هم الذين فتحوا خيبر، ثم حصل فتح مكة في 8. قال الناظم رحمه الله: وعائشة في العلم مع خديجة في السبت، فافهم نكتة النتيجة. قال الشارح: أي وعائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، عقد عليها وهي بنت 60 أو 7، وبنى بها وهي بنت 9، وتوفيت من المدينة 58 رضي الله عنها وأرضاها، أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم في العلم والفقه وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة، فلها من الفضل في ذلك ما ليس لغيرها من سائر أزواجه. مع أن خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى تزوجها صلى الله عليه وسلم وابن 25، وآمنت به وصدقته ونصرته، وكانت له وزير صدق، وتأثيرها في أول الإسلام وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، فهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في السبق إلى الإسلام ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافهم فهم تحقيق وإذعان نكتة النتيجة، أي أثر فائدة الخلاف، والناتج أن خديجة أفضل بحسب السبق والمؤازرة، وعائشة بالعلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفضيلها على سائر أزواجها. وفي الصحيحين وفي الصحيحين: إن الله بعث إلى خديجة بالسلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وعائشة سلم عليها جبرائيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيرها. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنزل في براءتها آيات تتلى إلى يوم القيامة، فشهد بأنها من الطيبات، ومناقبها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة شهيرة. هذا البيت في المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما، أيهما أفضل، وذكر خلاصة مسددة في هذا البيت. قال: وعائشة في العلم مع خديجة في السبب، فافهم نكتة النتيجة، يعني في المقابلة بين عائشة وخديجة إن نظرنا إلى السبب والمؤازرة، وخديجة فازت بهذا الشرف وهذه الفضيلة، وإن نظرنا إلى الفقه والعلم ونقله للأمة ومعرفة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما ما يتعلق بشؤونه في بيته، فعائشة رضي الله عنها فازت بهذا عليه وسلم لها. فقول الفهم نقطة النتيجة أي النظر إلى هذين الاعتبارين المشار إليهما. قال رحمه الله: فصل في ذكر الصحابة الكرام بطريق الإجمال وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. قال الشارح: أي وليس في الأمة المحمدية المفضلة على سائر الأمم كالصحابة الكرام العدول بنص الكتاب العزيز والسنة المتواترة وإجماع الأمة وسائر السلف، فهم الذين فازوا بصحبة خير البرية. قال الله تعالى خطابا لهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. فليس في سائر الأمة مثل الصحابة في الفضل، لما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفيهما: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وليس في الأمة كالصحابة في المعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. وليس في الأمة أيضا كالصحابة في الإصابة للحكم المشروع، فهم أحق الأمة بإصابة الحق والصواب، فهم سادات الأمة وقدوة الأئمة وأعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيه، شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفة في القرون وأنهم الصفة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا الفصل في بيان مكانة الصحابة وفضلهم عموما وما شرفهم الله سبحانه وتعالى به من فضائل ومناقب وخصائص وميزات، وأن الواجب على الأمة أن تعرف بالصح بالكرام أقدارهم أن تعرف لهم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول في البيت الأول نبيان هذا الفصل: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصالة. ليس مثلهم في الفضل، فهم أفضل الأمة خير الناس قرنا، وهم أفضل في المعروف يعني العبادة والتقرب إلى الله حسن العمل، وهم أفضل في الإصابة إصابة الحق والهدى. ومعرفة الصحابة بذلك يوجد حسن الاتباع لهم والسير على منهاجهم إذا عرفهم في سابقتهم في الفضل والخيرية وحسن العمل والتعبد والتقرب لله وإصابتهم بالحق والهدى، فإن هذا يستوجب أن يتبع منهاجهم. ولهذا تأمل في الكلمة العظيمة التي نقلها المحشي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: تعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، لأن اتباع الآثار فرع عن المعرفة بالفضل. فمن عرف الصحابة بفضلهم وإمامتهم وسابقتهم ومكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة اتبعهم وسار على منهاجهم. قد قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال الناظم رحمه الله: فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. قال الشارح: أي فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا المختار من سائر الأنام محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، فصحبوه وعاينوا في صحبتهم له الأسرار القرآنية، فعلموا التنزيل وأسبابه، وعاينوا الأنوار المشرقة من الكتاب والسنة، فهم أسعد الأمة بالفضل وإصابة الصواب، وأجدروا بفقه السنة والكتاب. نعم، هذا من خصائصهم وفضائلهم ومما شرفهم الله سبحانه وتعالى به أنهم شاهدوا المختار أي النبي عليه الصلاة والسلام، فشرفهم الله برؤيته وسماع حديثه وتلقي الدين منه مباشرة وصلوات الله وسلامه عليه، وأيضا عالم الأسرار والأنوار، أسرار التنزيل وأنوار الوحي، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فهذه الأنوار شاهدوها وكانوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل عليه الوحي وربما أتاهم جبريل وبينهم فشهدوا فضلا عظيما وخيرا عظيما فضلهم الله به وميزهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الناظم رحمه الله: وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان. قال الشارح: أي وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى ظهر دين الإسلام الذي به الهدى والدلالة والفوز والفلاح. وقد علا على سائر الأديان، فسائر الأديان غيره منسوخة، سائر الأديان غيره منسوخة، وكل عبادة لم يأتي بها فباطل. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، يعني هذا أيضا من فضائلهم النصرة لدين الله والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى حتى بان دين الهدى، أي ظهر وعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا مما شرف الله سبحانه وتعالى به الصحبة الكرام إن كانوا أنصار دين الله وأنصار نبيا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الناظم: وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليله. قال الشارح: أن يطفئ حرارة الجهل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. وقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وغير ذلك من الآيات. نعم، يعني أشار في هذا البيت أن القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا بفضل الصحابة ومناقبهم وخيريتهم وعدالتهم ورضا الله سبحانه وتعالى عنهم. في القرآن نزلت آيات يخبر الله سبحانه وتعالى فيها برضاه عن الصحابة، ومن ذلك الآية المتقدم الإشارة إليها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي آية أخرى عديدة فيها إخبار برضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، فبواهم رضي الله عنهم منزلة عظيمة في الرضوان. وإذا أردتم معرفة ذلك فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يكرون واحدا من الصحابة في الغالب إلا مقرونا بدعاء الله سبحانه وتعالى له بالرضا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الدعوات المتكررة من المسلمين في كل أيامهم ولياليهم مر التاريخ فيها شاهد بين على عظيم مكانة الصحابة رضي الله عنهم في ليلة رمضان رضوان الله سبحانه وتعالى. فالقرآن في آيات كثيرة في فضل الصحابة ومناقب الصحابة ومكانة الصحابة، وسورة الفتح فيها ثمار عديدة، آيات كثيرة تمدح الصحابة رضي الله عنهم، بل إن من عظيم مكانتهم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم الثناء الآخر وبين فضائلهم في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى، وكتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى من قبل أن يبعث الصحابة ومن قبل أن يوجد رضي الله عنهم وأرضاهم، أثنى الله عليهم الثناء العظيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع. فذكرهم بالأوصاف العظيمة والخلال الكريمة في التوراة والإنجيل من قبل أن يخلق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: وفي الأحاديث والآثار وفي كلام وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. قال الشارح رحمه الله: أي وقد أتى في الأحاديث النبوية وفي الآثار السلفية وفي كلام الأئمة من المحدثين والفقهاء وسائر أهل العلوم الشرعية وفي الأشعار المرضية من العرب والمولدين من مدحهم من مدحهم والثناء عليهم ما قد زاد من أن يحيط نظمه بهذه الأرجوز الوجيزة عن بعضه فضلا عن غالبه وكله، فاقنع بما أشير إليه وما أورده من الأدلة، وخذ ذلك واعتمد عليه عن علم ويقين والقنوع الرضا باليسير. والقنوع الرضا فقنع المعنى نقول فقنع يعني القنوع الرضا باليسير. هذا اعتذار من الناظم رحمه الله أن هذه المنظومة ما يمكن فيها أن يستوعب المناخ والمناقب والفضائل، فيقول اقنع وارضى باليسير الذي أشرنا إلى بعضه، وما ذكر من مآثرهم يشير ويدل على ما لم يذكر. نعم. قال الناظم رحمه الله: واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر. قال الشارح: أي واحذر أمر من الحذر، وهو الذي هو التحرز من الخوض المفضي إلى التأبين الذي قد يزري ويحط من فضلهم المعلوم بالكتاب والسنة من الاختلاف الذي جرى بينهم، لو كنت تدري غب ذلك الخوض المفضي إلى الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك ما ينتفع به في الدين، وإنما لك من أعظم الذنوب، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وذلك فيما جرى بين علي ومعاوية وقبلهما وبعدهما، فإن النزاع والقتال الذي جرى بينهما كان عن اجتهاد قد صدر من كل من الفريقين كما تقدم. وعقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بينهم، ويقولون إن الآثار المروية في مساوي بعضهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، والخطاء مغفور لهم ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وإذا كان قد صدر من أحدهم منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء كفر به عنه، والذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، فإنهم صفوة هذه الأمة وأكرمها على الله. نعم، في هذا يبين الموقف فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، فيما يذكر في كتب الأخبار كتب التاريخ، وقد بين العلماء أن كثيرا من ذلك لا يصح ولا يثبت، وما صح من ذلك فإن الأمر في هذا الذي شجر بين الصحابة لا يكون من حالتين: إما مجتهد مصيب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، أو مجتهد مخطئ وله أجر الاجتهاد وذنبه مغفور، فلا يخلو حاله من هذين الأمرين. والسلف رحمهم الله طريقتهم فيما شجر بين الصحابة الإمساك، وكف اللسان عن الخوف في ذلك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر ألسنتنا. فطريقة السلف الكف عما شجر بين الصحابة، لا أن ينصب الإنسان نفسه حكما ويتتبع هذا مخطئ وهذا مصيب وهذا فيه وهذا كذا، بل يكف لسانه عما شجر بين الصحابة. إلا في حال خوف أهل الباطل في الصحابة وقيعة وتنقصا وإزراء بمقام الصحابة، فإنه حينئذ يلزم أهل البصيرة من أهل العلم أن يخوضوا في هذا الباب ذبا عن الصحابة ودفاعا عنهم، مثل ما صنع الإمام الهمام والعلم المحقق شيخ الإسلام في كتابه العظيم الواسع منهاج السنة. فهو في هذا الباب الذب عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الناظم رحمه الله: فاسلم أذل الله من لهم هجر. قال الشارح: فاسلم من الخوض أذل الله كل مبتدع من الرافضة وغيرهم للصحابة أو لبعضهم هجر، هجر وعاد ولم يوال ويحب. السلف رضي الله عنهم تبرأوا من طريقة الروافض الذين يبغضونهم ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ومن أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لهم عملا بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي. وأجمعوا على أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة والكف عن الطعن فيهم والثناء عليهم، ولا يعاديهم إلا عدو لله ورسوله. وروى الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتفصيل القول في سبهم أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي، وإنما غيظ جبرائيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا يستحق التأديب والتعجير ولا يحكم بكفره. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمرين: لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 أو أن عامتهم فسقوا، فهذا لا ريب في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم. قال الناظم رحمه الله: وبعدهم والتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. قال الشارح: أي وبعد الصحابة المخصوصين بالفضل والعدالة التابعون لهم بإحسان، فهم أحق وأجدر بالفضل والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإسلام. والتابعي كل من صحب الصحابي، والبرهان على أفضليتهم ما ثبت في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وغيرهم وغيره. وكون الصحابة ألقوا إلى التابعين ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا صافيا، وقالوا: هذا عهده إلينا، هذا عهده إلينا وقد عهدناه إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم، فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا آثار صراطهم المستقيم. وقوله: ثم تابعوهم، أي ثم الأفضل بعد التابعين تابعوهم، أي أتباع التابعين، لما ثبت من الأحاديث في ذلك. وقوله: طرا، أي جميعا، لأنهم سلكوا مسلكهم وبعدهم كثرة البدع. نعم، قوله لما ثبت من الأحاديث في ذلك مثل ما تقدم قليلا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي فضل التابعين وعظيم مكانتهم مرت الآية: والذين اتبعوهم بإحسان. قال الناظم رحمه الله: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة. قال الشارح: أي وكل خارق للعادة من الخوارق، ومراده الكرامة، وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة. يظهر الخارق على يد عبد ظاهر الصلاح، ملتزم المتابعة، مصحوب بصحة الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم، ولا تدل على صدق من ظهرت على يديه، ولا ولايته ولا فضله على غيره لجواز سلبها، وأن تكون استدراجا ومكرا. ومن ظهر على يديه خارق مما يسمونه كرامات الأولياء ممن يدعي مع الله فهو من ممن يدعى مع الله فهو من الأحق ممن يدعى مع الله فهو من الأحوال الشيطانية وخدعها. فإن الكرامة لا بد أن تكون أمرا خارقا للعادة، أتى ذلك الخارق عن امرئ صالح، ولي لله، عارف به، مواظب على الطاعة، تارك للمعاصي، تابع لشرعنا معشر المسلمين، وناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا صدر الخارق عن أحد ممن اتصل بهذه الصفات فإنها تكون من الكرامات التي بها، وبوقوعها نقول. فإن التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات من أصول أهل السنة والجماعة. فقف للأدلة الشرعية الدالة على كرامات الأولياء كقصة أصحاب الكهف ومريم وآصف، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، لأنها شهيرة ولم تزل في كل عصر يا شقى أهل الزلل. قال الشارح: وأي إنسان نفى كرامات الأولياء من أصحاب الضلال والزيغ عن نهج السلف فقد أتى في ذلك النفي بالمحال المنابذ للبرهان والعيان، فقد ثبت بها الكتاب والسنة والحس والمشاهدة، وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة، وعلل لما ارتكبوه بنفيها بالمحال لأنها شهيرة للعيان ثابتة بالبرهان، ولم تزل تظهر على يد الأولياء والصالحين في كل عصر من الأعصار الماضية إلى الآن. ثم قال: من امتحل المحال يا شقاء أهل الزلل بما ارتكبوه، ويا خسارتهم لمن امتحلوه من رد المحسوس الثابت بالبرهان وإجمع أهل السنة والإيمان. هذا الفصل في إثبات الكرامات، كرامات الأولياء، وأهل السنة يثبتون الكرامة لأولياء الله، وقد دل على ثبوتها لهم القرآن، ودلت عليها السنة في أحاديث كثيرة، وأيضا دلت عليها الأخبار الصحاح الثابتة. وأهل السنة في الكرامة وسط بين من نفاها وجحدها وكذب بها كالمعتزلة، ومن لفت لفتهم، أو من غلا في إثبات الكرامة كالطرقية المتصوفة، وأصبحت الكرامة بوابة الضلال عندهم ومدخل الباطل والتعلقات الشركية بغير الله سبحانه وتعالى من الأولياء المزعومين. ولهذا نبدا الشارع تنبيها غايه في الاهميه، ان من تظهر على يديه الخوارق مما يسمونه كرامات الاولياء ممن يدعى مع الله فهي من الاحوال الشيطانيه وخدعها، لان عددا من ائمه الضلال اتخذوا الامور خارقة للعادة التي تعينهم عليها الشياطين مدخلا لإغواء العوام وبوابة لاستدراج العوام للتعلق بهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة كما قدمت وصل في هذا الباب بين من غلا وجهل، بين من أفرط وفرط، وغاية الكرامة لزوم الاستقامة، بل أعظم الكرامة أن يوفق العبد لنزول الاستقامة، وليس من شرط الولي أن تظهر خوارق بالعادة عليه، ليس من شرط الولي، لكن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد بعض أوليائه للحجة أو الحاجة، للحجة في مقام إقامة البرهان وإبانة الحق، أو في مقام الحاجة، فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه في أمور تكون خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة، فأهل السنة يؤمنون بذلك ويثبتون الكرامات الأولية وهي كثيرة جدا، بل يقول ابن تيمية عدها مثل المطر، يعني كثيرة مما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه. والحق في الكرامة هو وسط بين من أفرط وأفرط، بين من غلا وجفا، والنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. قال الشارح رحمه الله: أي وعندنا معشر أهل السنة والجماعة أننا نعتقد تفضيل أعيان البشر من الأنبياء والأولياء على ملائكة ربنا كما اشتهر من نصوص أحمد وغيره من أهل السنة. والملاك جمع ملك. قال أحمد رضي الله عنه: وأي إنسان قال بلسانه واعتقد بجنانه غير القول بتفضيل بني آدم على الملائكة افترى، أي أتى بما يشعر بالافتراء، وقد تعدى، أي تجاوز الحد المنقول والثابت عن الرسول والسلف الفحول في المقال الذي اعتمده واجترأ، أي افتات على الشارع بالاعتقاد الذي اعتقده. وقد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على فضل أعيان البشر على الملائكة كفضل محمد صلى الله عليه وسلم المجمع عليه. وقال معاذ رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا جبرائيل. قال: ولا ميكائيل. قال: ولا جبرائيل ولا ميكائيل. وإذا ثبت فضل الواحد من النوع ثبت فضل نوعهم على جميع الأنواع، وكقصة سجود الملائكة أجمعين لآدم ولعن الممتنع عن السجود له، وهذا تشريف وتكريم له ظاهر، وكقول إبليس: رأيتك هذا الذي أكرمت عليه، وخلق آدم بيده. قال زيد بن أسلم: قالت الملائكة: يا ربنا، جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون، فاجعل لنا الآخرة. فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. روي مرفوعا: ومعاذ وزيد في علمهما وفقهما، وفي حديث أبي هريرة من طريق الخلال: أنتم أفضل من الملائكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأقل ما في هذه الآثار ونحوها أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك، ولم يخالف أحد منهم في ذلك، وكقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وكتفضيلهم بالعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن، والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده، وكحديث المباهاة: وما أعد الله لهم من الكرامة التي لم يطلع الله عليها ملك، التي لم يطلع الله عليها ملكا ولا غيره. وظهور فضيلة صالح البشر إذا وصلوا إلى غاياتهم فدخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكون الدرجات العلى، وحياهم الرب جل جلاله وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة بخدمتهم بإذن ربهم. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وأن صالح البشر أفضل، يقول: هذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. ومن أهل العلم من توقف في هذه المسألة وفي كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن العز بحث مطول في المفاضلة قبله لما ذكر من دلالة القرآن على الكرامة، قال فقصة أصحاب الكهف ومريم غزي إليك بجذع النخلة وآصف، مراد آصف كاتب سليمان، مراد آصف كاتب سليمان، ويذكره أهل التفسير فيما ينفع عن عباس وغيره عند قول الله عز وجل في سورة النمل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال رحمه الله الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامه. قال الشارح أي لا بد لأمة الإسلام وفي نسخة ملة أي دين الإسلام في كل عصر وزمان كان أي وجد من إمام، بل نصبه فرض كفاية لازم واجب بالسنة والإجماع لمسيس الحاجة إليه. وسدل القرطبي وغيره بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. نعم، يعني هذا الباب في الإمامة وما يتعلق بها من أحكام ومسائل، وصدر أبيات هذا الباب في قوله ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان من إمامه. وفعلا لا غنى للأمة عن إمام، لأن الناس إذا كانوا بغير إمام تصبح أمورهم فوضى، لا أمن ولا أمان، وتنتشر فيهم القلاقل والفتن وفرق الدماء وتنتهى في الأعراض وتتعطل المصانع وتصبح أمور الناس فوضى، لا يصبح الناس فوضى لا صراع لهم، فتصبح أمور الناس فوضى، ولا يمكن أن ينتظم أمر المسلمين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا ينبغي أن تتخذ هذه المسألة ديانة، لأن أمور الدين وانتظام مصالح المسلمين لا يتحقق إلا بوجود إمام. نعم. قال الناظم رحمه الله يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود. قال الشارح يذب أن يدفع عن أمة الإسلام وبيضة الدين كل جبار وظلوم كفار صاحب جحود للدين القويم، ويعتني أن يهتم ويقوم بغزو الكفار وقهر البغاة، ويعتني بإقامة الحدود وهي العقوبات المقدرة وكذا التعجيرات لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق العباد. قال الناظم فعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر. قال الشارح أي ويعتني أيضا بالأمر بفعل المعروف، وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله وندب إليه الشرع، ويعتني بترك المنكر وهو ضد المعروف، وكل ما حرم الشرع فهو منكر، ويعتني بنصر مظلوم بتخليصه من ظالمه وأخذ حقه وقمع أهل الكفر وقهرهم. نعم، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفق ولاة أمرنا، نسأل الله أن يوفقهم للقيام بهذا العبء العظيم الذي تحملوه، المسؤولية العظيمة التي تحملوه، وأن يعينهم على ذلك، وأن يسددهم وأن يوفقهم وأن يهديهم صراطه المستقيم بمنه وكرامه. قال الناظم رحمه الله وأخذ مال الفي والخراج ونحوه والصرف في منهاجه. قال الشارح أي ويعتني أيضا بأخذ مال الفي مصدر فاء يفي إذا رجع، وهو المال الحاصل من جهته المعروفة كالذي أخذ من مال كافر بغير قتال كجزية، سمي فيئا لأن الله أفاءه على المسلمين أي رده عليهم من الكفار الذين لم يعبدوه، فأباحه لعابديه لأنه إنما خلقه إعانة على عبادته فأفاء عليه ما يستحقونه. ويعتني بأخذ مال الخراج وعشر مال تجارة حربي ونصفه من ذمي ونحوه، أي ونحو ما ذكر، كالذي تركه الكفار فزعا وهربوا، أو بذلوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة، ومال من مات من الكفار ولا وارث له، ومال المرتد إذا مات على ردته أو لحق بدار الحرب. ويعتني أيضا بالصرف لذلك المال المذكور نحوه في طريقه وجهته المعينة له شرعا، ويصرفه في مصالح أهل الإسلام. وكل ما تقدم من إقامة الحدود وسد الثغور وحفظ بيضة الإسلام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فوجب نصب إمام لجلب تلك المصالح ودفع تلك المضار. قال رحمه الله: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. قال الشارح: أي ويثبت نصب الإمام الأعظم بالنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها بأن يعهد إلى إنسان ينص عليه بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما. ويثبت أيضا نصبه بالإجماع من أهل الحل والعقد من المسلمين كإمامة الصديق. ويثبت أيضا نصبه بقهره الناس بسيفه حتى يذعنوا له ويدعوه إماما، لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتل واستولى على البلاد وأهلها، وبايعوه طوعا وكرها، ودعوه إماما، ولما في الخروج عليه من شق عصى المسلمين. فحل أي أبعد وزل عنه، فحل أي أبعد وزل عن الخداع، أي اترك مخادعة أهل البدع من جواز الخروج عليه. قال: وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. قال الشارح: أي ويشترط في الإمام الأعظم الإسلام، لأن غير المسلم لا يكون له على المسلمين سبيل، والحرية لأن الرقيق عليه الولاية فلا يكون واليا على غيره فضلا عن عامة المسلمين. ويشترط فيه أيضا عدالة لاشتراط ذلك في ولاية القضاء وهي دون الإمامة العظمى، فإن قهر الناس غير عدل وهو إمام نص عليه أحمد وغيره. ويعتبر فيه أيضا سمع، أي بأن يكون سميعا بصيرا، السمع والطاعة للإمام برا كان أو فاجر، لكن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال: ويعتبر فيه أيضا سمع، أي بأن يكون سميعا بصيرا ناطقا، لأن غير المتصف بهذه الأوصاف لا تصلح سياسته الخلق، مع الدرية بفتح الدال وكسر الراء وهي العلم والخبرة، بأن يكون عالما بالأحكام المتعلقة بالسياسة والحروب، بصيرا بأحوال الناس ومكرهم. قال الناظم: أن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكمة. قال الشارح: أي ويعتبر أيضا يكون الإمام من قريش، وهما كان من نسل فهر بن مالك بن النضر، لما روى أحمد وغيره: الأئمة من قريش، الخلافة في قريش، وللترمذي بسند صحيح: الملك في قريش، ولحديث خير الأمراء ثلاثا: ما حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، وعاهدوا فوفوا، وحديث: قدموا قريش ولا تقدموها. وفي الصحيحين: لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي من الناس اثنان. وفيهما أيضا: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. وفي البخاري: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. كون الخلافة في قريش ومن شرعه ودينه، كانت النصوص بذلك مأثورة معروفة متواترة، بخلاف كونها في بطن منهم أو من غيرهم. ويعتبر أيضا أن يكون عالما بأحكام الشريعة لاحتياج إلى مراعاتها في أمره ونهيه، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن غير البالغ العاقل يحتاج لمن يلي أمره، فلا يكون واليا على المسلمين، وأن يكون ذا خبرة بتدبير الأمور المذكورة في البلاد والعباد، وأن يكون حاكما أي قادرا على إيصال الحق إلى مستحقه، وكف ظلم المعتدي وقمع أهل الافتراء والاعتداء، وقادرا على إقامة الحدود وقمع أهل الضلال. لا تأخذه في الله لومة لائم، وإن عقد لأكثر من واحد فهي للأول، فإن فسق بعد العذاب لم ينعزل، ولا تشترط عصمته، ولا كونه أفضل الأمة. قال الناظم رحمه الله: وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. قال الشارح: إذا عقدت له الإمامة فصار إماما للمسلمين. فكن مطيعا أنت وسائر رعيته أمره فيما أمر به إن كان طاعة لله باتفاق السلف، ما لم يكن أمره بمنكر فلا يطاع في ذلك، بل يحذر منه ويجتنب وتحرم طاعته، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وثبت من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والأحاديث في وجوب طاعة الله متواترة. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إلى قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالأولى في الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. فالأولى في الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: فالأولى في الولاة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. والثانية في الرعية أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في حكمهم ومغازيهم وغير ذلك. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل مسؤول عما حمل، كل مسؤول يوم القيامة عما حمل. الولاة حملهم الله عز وجل أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكم بالعدل، الله سائلهم عما حملهم. والرعية حملوا القائم، وهم مسؤولون يوم القيامة عما حملوا، وكل واجب عليه أن يقوم بما حمل. نعم. قال: فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل ولاة الأمور أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله، وأديت إليهم حقوقهم، وأعينوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. ويجب على كل والي أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل، أو الأمثل فالأمثل، لما روى الحاكم وصححه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. والولاية لها ركنان: القوة والأمانة. والقوة في كل ولاية بحسبها. نعم. في ما يتعلق بما ساقه رحمه الله من الأحاديث في الولاية والخلافة أو الإمارة في قريش، هذه الأحاديث تدل على يعني ما لهم من أولوية، لكن إذا كانت في غيرهم وصارت في غيرهم ودعي إمام فيجب أن يسمع له ويطاع، لا يقال هذا ليس من قريش، بل يسمع له ويطاع. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الأرباب بن سالم يعني لما طلبوا منه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لمن تأمر عليكم وإن كان عبدا حبشيا. قال رحمه الله: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى. قال الشارح: أي واعلم أيها الطالب للعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا، أي كل واحد منهما منفرد أو كلاهما، فرض كفاية بالكتاب والسنة وإجماع السلف على جماعة المسلمين، يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به على من، أي على أي إنسان قد وعى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلمه، لأنه لا صلاح للعباد في المعاش والمعاد إلا به، ولأن جماع الدين وجميع الولايات أمر ونهي، والأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف، والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر، وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه أن يأمنه. قال الشارح: أي وإن يكن الذي علم بالمنكر وهو عارف بما ينكر واحدا، أو كانوا عددا لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا، تعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار فرض عين عليه أو عليهم للزومه عليه أو عليهم ولعدم قيام غيره أو غيرهم به، لكن شرط افتراضه لكن شرط افتراضه على الجماعة أو الواحد سواء كان الأمر والنهي فرض كفاية أو فرض عين القدرة على ذلك، فإن مناط لكن شرطه أن يأمن كما قال الناظم. فإن مناط الوجود القدرة، فيجب على كل بحسبه وأن يأمن على نفسه وأهله وماله، ولا يخاف سوطا أو عصا ولا أذى ولا فتنة تزيد على المنكر. هذا قول الجمهور عملا بما في بعض الأحاديث من رخصة السكوت عند المخافة. وفي الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حقي، والحزم أن لا يبالي، لما ورد: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال تعالى: ومن الناس. وفي الحديث: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق، والحزم أن لا يبالي، لما ورد: لما ورد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال تعالى: ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال بعض السلف: أن يبيعها ببذلها في الجهاد، أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل طلبا لمرضات الله عز وجل. قال الناظم: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. قال الشارح: أي فاصبر على الأذى ممن تأمره وتنهاه ولا تنتصر لنفسك، واعلم أن الأمر والنهي هو أشق ما يحمله المكلف وهو مقام الرسل، والصبر إن لم يستعمل لزم تعطيل الأمر أو حصول فتنة أو مفسد بتركه. وأزل المنكر باليد وهو على درجات الإنكار، وهو أعلى درجات الإنكار. وغيره باللسان حيث لم تستطع تغييره، وغيره باللسان حيث لم تستطع تغييره باليد، لأن تعظه وتذكره بالله وأليم عقابه وتوبخه وتعنفه مع لين وإغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال لمنكر متعلق بزل. واحذر من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغير المنكر بيدك إلى الإنكار باللسان إلا مع العجز عن ذلك. ثم إنه لا يسوغ لك العدول عن التغيير باللسان إلى الإنكار بالقلب إلا مع عدم القدرة على الإنكار باللسان إلى الإنكار بالقلب، وهو أضعف الإيمان. فاحذر من النقصان، أشار بذلك إلى حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره. وفيه أيضا: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الباب أحاديث كثيرة، وذكر بعض السلف أنه لا بد في الآمر أن يكون عليما فيما يأمر به، عليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، صابرا على ما ناله من الأذى، أي وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. قال الناظم رحمه الله: من نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضى العجب. قال الشارح: أي وأي إنسان نهى الخلق عن الشيء الذي قد ارتكب وخالف عمله قوله من فعل المحظور وترك المأمور، فقد أتى من قاله وحاله من العمل الذي منه يقضي العقلاء وأهل العلم العجب، أي يحكمون بالعجب لإتيانه القبيح الذي ينهى عنه وتركه الحسن الذي يأمر به. قال: لإتيانه القبيح الذي ينهى عنه وتركه الحسن الذي يأمر به. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. في صحيح مسلم قال: مرت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون. وقال الله عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له، المؤتمرين به، المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه. قال الناظم: فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. قال الشارح: أي فلو بدا الآمر والناهي بنفسه قبل أمره ونهي لغيره فمنعها وردها عن غيها لكان ببدايته بإرشاده نفسه وردها عما هي عليه من ارتكاب المنهي قد أفادها النجاة والسلامة. فإن المرشد اللبيب يبدأ بالأهم فالأهم، والأقرب فالأقرب، ولا أقرب إلى العبد من نفسه. وما تقدم من كون الآمر مستقيم الحال هو عين الكمال وأبلغ في تأثير أمره ونهيه. وأما وجوب الأمر والنهي فلا يسقط عن الذي لم يكن متصفا بتلك الأوصاف، والنهي عن المنكر واجب، والانكفاف عن المحرم واجب، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر ولو كان لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من ليس فيه شيء من ذلك. ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر ولا سقط الأمر والنهي، ويود الشيطان أن لو كان ذلك. قال رحمه الله الخاتمة: نسأل الله حسنها. مدارك العلوم في العيان. قال الشارح: مدارك جمع مدرك، وأدرك الشيء أحاط به، ومراد المدرك بالعقول جمع عقل، وهو لغة المنع، واصطلاحا ما يحصل به التمييز بين المعلومات، وهو صفة، وهو الذي يسمى عرضا، وهو قائم بالنفس التي تعقل، متعلق بالقلب، وله اتصال بالدماغ في العيان أي المشاهدة. قال رحمه الله: محصورة في الحد والبرهان. قال الشارح: أي مدارك العلوم محصورة في شيئين لا ثالث لهما، ومقصورة عليهما. في الحد يأتي الكلام عليه، والبرهان وهو الحجة والدليل، وهما الكتاب والسنة. فقال المصنف: والبرهان عند أهل الميزان قياس مؤلف من مقدمات يقينية لا نتاح يقينيات. انتهى كلامه. وإذا كان القياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية كلية بإجماعهم، امتنع أن يكون فيما ذكروه من صورة القياس ومادته حصول علم يقيني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد علم بإجماعهم وبالعقل أن قياس مؤلف من مقدمات يقينية بإمكان يقينية. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله: وقد علم بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقي مقدمات يقينية تنتج يقينية. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله: وقد علم بإجماعهم وبالعقل أن القياس المنطقي لا يفيد إلا بواسطة قضية كلية، والقضايا التي هي عندهم مواد البرهان وأصوله ليس فيها قضية كلية للأمور الموجودة، وليس فيها ما تعلم به القضية الكلية إلا العقل المجرد الذي يعقل المقدرات الذهنية. وإذا لم يكن في الذي يعقل المقدرات الذهنية وإذا لم يكن في أصول برهانهم علم بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في قياسهم علم، ولذلك تناقضت أقيستهم في المطالب الإلهية ولم يصلوا بها إلى يقين، وغلبت عليهم الحيرة لما يرونه من فساد أدلتهم. وصورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم، وإن كان فيه صحيح ففيه ما هو باطل. والحق الذي فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة وسوء التعبير وغير ذلك، والنافع منه فطري لا يحتاج إليهم فيه، وما يحتاج إليهم يعني والنافع منه فطري لا يحتاج إليهم فيه، وما يحتاج إليهم فيه ليس فيه منفعة. وكان المطلوب من المكلفين أن يفهموا أمور الاعتقاد وأمور الديانة بالضوابط التي قعدها المتكلمون والمقدمات والبراهين العقلية، فكان الناس قد كلفوا بما فيه العمل والمشقة عليهم. قال رحمه الله: والنافع منه فطري لا يحتاج إليهم فيه، وما يحتاج إليهم فيه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم. يعني لأننا نطور وعقد الأمور، يعني حتى المقدمات التي يضعونها المنطقية للوصول إلى نتيجة قد تكون صحيحة، يكون الطريق الذي يوصل إلى تلك النتيجة طريقا معقدا، مثل التعبير الله. ولا شك أن من حسن الظن بالمنطق والكلام وأهله إن لم يكن له مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع به، وإلا أفسدوا عليه دينه وعقله. ومن نور الله بصيرته علم الفرق بين الطريقة العقلية السمعية الشرعية الإيمانية والطريقة القياسية المنطقية الكلامية. قال الناظم: قال الناظم رحمه الله: وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. قال الشارح: وقال قوم منهم: بل مدارك العلم عند أصحاب النظر أي الفكر والتدقيق والبحث والتحقيق عنده عفى الله عنهم، وهم النظار من المتكلمين والمنطقيين وعلماء الأصول ثلاثة. أحدها حس، أي ما يدرك بأحد الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والثاني إخبار صحيح ثابت مطابق للواقع. الخبر الثابت نوعان: الأول خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب الإيمان به وتصديقه، والنوع الثاني الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب كالعلم بالملوك الماضية. والثالث من مدارك العلم النظر، أي الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، وهو عندهم التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل، وهو فكرة القلب وتأمله. وقد يصيب الناظر الحق من الباطل، وقد يصيب الناظر وقد يخطئ، وهذا النظر صحيح إذا كان في حق ودليل، وغالب نظرهم في دليل مضل يصير في القلب بذلك اعتقادا فاسدا، وهو غالب شبهات أهل الباطل. والنظر المفيد للعلم إنما هو في أدلة الكتاب والسنة، والطالب للعلم بالنظر لا يحصل له ذلك إن لم ينظر في دليل شرعي يفيده العلم بالمدلول عليه. قال الناظم رحمه الله: الحد وهو أصل كل علم. قال الشارح: الحد في اللغة المنع، وقوله وهو أصل كل علم جملة معترضة بين المبتدأ والخبر. وقال المصنف: لأن من لا يحيط به علما لم ينتفع بما عنده انتهى. وعلوم بني آدم خاصتهم وعامتهم حاصلة بدونه، فبطل قوله كيف هو إنما حدث من مبتدعة المتكلمة والفلاسفة لما عربت الكتب، لما عربت الكتب اليونانية. ولا يخلو تكلفهم له، إما في العلم فيتكلم بغير علم، وإما في القول فيتكلفون من بيانه ما هو حشو وعناء، وهذا من المنكر المذموم بالشرع والعقل. وأمر الله نبيه أن يقول: وما أنا من المتكلفين. وفي الصحيح: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. وحرم الله في كتابه القول عليه بلا علم، وذم الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء كلامهم في الحج غالبهم من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، وكثير منه باطل وقول بغير علم وقول بخلاف الحق، ولا ريب في استغناء الأنبياء وأتباعهم من العلماء والعامة عنه، ولم يعرف في القرون المفضلة، ولم يكن تكلفه من عاداتهم. قال الناظم رحمه الله: وصف محيط كاشف فابتهمي. قال الشارع رحمه الله: أي وصف محيط بموصوفه كاشف مميز للمحدود عن غيره، فحد الشيء الذي ينطبق على جميع أفراده هو المانع الجامع. فافتهمي أمر من الفهم، وهو إدراك معنى الكلام. قال الناظم رحمه الله: وشرطه طرد وعكس، وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبل. قال الشارح: أي وشرط كون الحد صحيحا طرد، ومعناه التلازم بالثبوت، أي كلما وجد الحد وجد المحدود، وعكس أي كلما وجد المحدود وجد الحد، ويلزم منه أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الحد يجب طرده وعكسه انتهى، وهو أي الحد إن دل وكشف عن الذوات المحدودة، كما إذا قيل ما الإنسان قيل حيوان ناطق، فهو الحقيقي التام وهو الأصل عندهم. فاستبن أي أطلب البيان عن حقيقة الحد. قال رحمه الله: وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. قال الشارح: أي وإن يكن الحد مركبا من الجنس القريب ثم الخاصة كحيوان ضاحك بتعريف الإنسان، فذاك الجنس المركب من جنس قريب وخاصة رسم تام فافهم المحاصة، أي التقسيم المذكور للحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة حدودهم هي من هذا الباب حشو لكلام كثير يبينون به الأشياء، وهي قبل بيانهم أبيل منها بعد بيانهم، فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان واتعاب الحيوان لا توجب إلا العمى والضلال، وتفتح باب المراء والجدال، إذ كل منهم يولد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به، ويزعم سلامة حده منه، ولا يسلم لهم حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخرون. فإن كانت الأمور لا تتصور إلا بالحد لزم أن لا يكون إلى الآن أحد عرف حد شيء من الأمور، ولم يبقى أحد ينتظر صحته، لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفته بغير حد، وهي متعددة، فلا يكون لبني آدم شيء من المعرفة، وهذه سفسطة ومغالطة. أحد أكابر علماء الكلام يقول: أضع الملحفة في الليل على رأسي وأقابل قول هؤلاء بقول هؤلاء وقول هؤلاء بقول هؤلاء وأصبح وما فهمت شيئا. قال الناظم رحمه الله: وكل معلوم بحس وحجاء، فنكره جهل قبيح في الهجاء. قال الشارح: أي وكل معلوم بحس من الحواس الخمس الظاهرة التي لا شك فيها، فإنكاره قبيح جدا، إذ هو مجرد مكابرة، وكذا ما يدرك عندهم بحجة وهو العقل، فإنكاره قبيح في الهجة أي في الشكل والمثل، يقال هذا على هجة هذا أي شكله، أي قبيح في العادة المستمرة ومردود عند أهل الكلام والمنطق، وهم كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأما أهل السنة والجماعة فلا يردون إلا ما خالف الكتاب والسنة والعقل المقبول عندهم، والعقل المقبول عندهم ما وافق الشرع، فإن النقل الصحيح الصريح يوافقه العقل الصحيح. قال الناظم رحمه الله: فإن يقم بنفسه فجوهر والأولى فذاك عرض أولى فذاك عرض مغتفر. قال الشارح رحمه الله: أي فإن يقم ذلك الشيء بنفسه أي بذاته فلا يخلو إما أن يكون مركبا من جزئين فصاعدا وهو الجسم، أو لا فجوهر وهو العين الذي لا يقبل الانقسام، أو لا يقوم بنفسه فهو عرض مفتقر إلى محل يقوم به. قال الناظم رحمه الله: والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا، فاترك حديث الميل. قال الشارح: أي والجسم هو ما ركب من جزئين فصاعدا، أي أكثر، أي لا حد لأكثره. فاترك كلام المين أي الكذب. قال الناظم: ومستحيل الذات غير الممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني. قال الشارح رحمه الله: أي المستحيل لذاته غير ممكن ولا مقدور، وضد المستحيل الذي جاد وجوده وعدمه وتقدم، فاسمع زكني علمي وتفرسي في اختصار الكلام. قال الناظم: وضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. قال الشارح: أي وضد مع ضده، وهما ما امتنع اجتماعهما في محل واحد في زمن واحد كالسواد والبياض والحركة والسكون، والخلافان يجتمعان ويرتفعان كالحركة والبياض في الجسم الواحد، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد، والمثلان ما قام أحدهما مقام الآخر كبياض وبياض، والغيران هما المختلفان، وقيل هما الموجودان اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر بوجه مستفيض استفاضة ظاهرة. قال رحمه الله: كل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم ننمق. قال الشارح: أي وكل هذا المذكور وأضعافه مما لم يذكره علمه مشهور محقق، فلم يطل بذكره ولم ينمق من التنميق وهو التحسين والتزيين. قال المصنف: إذ المقصود إنما هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية. قال المصنف يعني السفاري الشرح، قال لم نطول ليعتذر، يعني كان يريد أن يبين لكن يعتذر يقول: لا لم نطل في ذلك، لأن المقصود إنما هو ذكر أمهات مسائل العقائد، ولو أنه لم يذكره أصلا لكان أخير وأضعف، وما ذكره كله لا يمت العقيدة السلفية، عقيدة السلف لا يمت لها بشيء، العقيدة الماضية وقائمة وتامة بحججها وضعها براهين دون هذه الأشياء. قال الشارح رحمه الله: وإدخال المصنف عفى الله عنه هذا ونحوه في عقائدهم وهلة عظيمة لم يذكره أحد من السلف، لا أحمد ولا غيره، ولا حكاه أحد من المحققين في عقائدهم، وإنما هو طريقة المتكلمة والمناطقة الذين بنوا أصول دينهم على مقتضى عقولهم، وما خالفه من الكتاب والسنة أولوه وحرفوه. وتقدم نقض ما بناه على أصولهم من إنكار بعض الصفات الثابتة لله وما أوجب اعتقاده بالعقل دون الشرع، وأهل السنة والجماعة مبني عقائدهم على الكتاب والسنة وهم أجل من أن يظن بهم الالتفات إلى تلك الطريقة، فضلا عن أن يجعلوا مبنى أصول دينهم مجرد الأدلة العقلية التي حقيقتها جهل وضلال وقذف في كمال الشرع. قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التوفيق بمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. إذا ما الحاجة الذي سبق؟ ما كان له حاجة؟ قال الشارح رحمه الله: الحمد هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، لمنهج الحق متعلق بالتوفيق أي لطريق الحق الواضح المطابق للشرع على التحقيق، وهو إيقاع الأشياء في محلها وردها على حقائقها، مسلما حال من معمول التوفيق أي الحمد لله على توفيقي لمنهج الحق حال كوني مسلما لمقتضى الحديث أي لما يقتضيه الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والنص القرآني. وقدم الحديث مراعاة للقافية وفي نسخة كالنص، فحينئذ النص هو المقدم. وفي القديم والحديث يعني أن هذا معتقده في أول أمره وآخره، وأن مبنى عقيدته على الكتاب والسنة وما عليه السلف. قال الناظم رحمه الله: لا اعتنى بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. لا اعتنى بغير قول السلف موافقا أئمتي وسلفي. قال الشارح رحمه الله: لا أعتني أي لا أعول ولا أقول بغير قول السلف والرعيل الأول موافقا أئمتي من أهل الأثر وسلفي في ذلك من كل همام من كل همام معتبر. ودخل على المصنف من مذهب أهل الكلام ما لعله لم ينتبه له، مع أنه يقول: وخط في علوم النظر والكلام فرأيتها لا تشفي من سقام ولا تروي من أوام ولا تهدي من ضلال، انتهى. وكثير من متأخري الحنابلة يعني قال ذلك ودخل عليه شيء منها، وأقول النظر فيها أو التلقي عن بعض الأشياء علماء الكلام حتى وإن يعني ما المرء إلى مذهب السلف أخذ بالنقل عنهم لا بد أن تدخل عليه أشياء وترسلات. نعم. قال الشارح: وكثير من متأخري الحنابلة مع أنهم أسلم من غيرهم من أتباع الأئمة وأكثر موافقة للكتاب والسنة، دخل عليهم من مذاهب الأشاعرة وغيرهم ما ظنوه من مذهب الإمام أحمد وليس كذلك. قال الناظم رحمه الله: ولست في قول ذا مقلدا إلا النبي المصطفى المبدي الهدى. قال الشارح: أي ولست في قولي بما أشرت إليه من اقتفاء الأئمة والسلف الصالح مقلدا لهم في اعتقادي من غير نظر في الدليل، بل نظرت كما نظروا، فلست في اعتقادي مقلدا إلا النبي المصطفى من سائر الخلق صلى الله عليه وسلم، مظهر الهدى بالدلائل الواضحة ومرشد العالم. قال الناظم: صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأجل. قال الشارح: أي صلى الله وسلم عليه مدة دوام نزول الأمطار وتداول الأعصار، وصلى الله عليه وسلم ما تعانى المعتنون ذكره من الأزل في الأعصار الخالية، فإنه لم يخل زمان من ذكره والتنويه بشرعه ومبعثه إلى أباني رسالة إلى إبان رسالته. قال الناظم رحمه الله: ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. قال الشارح: أي وصلى الله عليه وسلم من جلى أي ما زال وانكشف بهديه المشرق اللامع الديجور أي الظلمة، وما بهديه عليه الصلاة والسلام راقت أي صفت الأوقات وهو جمع وقت وهو المقدار من الدهر، والدهور جمع دهر وهو الزمان الطويل والأمد الممدود. قال الناظم: وآله وصحبه أهل الوفاء معادل التقوى وينبوع الصفاء. قال الشارح: أي وصلى الله وسلم على آله أقاربه وأصحابه، والصحابة جمع صاحب من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، أصحاب الوفاء بما أمروا به، معادن التقوى وأجدر خلق الله بإقامتها فيهم بعد نبيه، وينبوع الصفا الينبوع عين الماء، والصفاء ضد الكدر فهم ينبوع كل خالص من الكدر. قال الناظم: وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. قال الشارح: أي وصلى الله وسلم على تابع لهم بإحسان، وتابع للتابع على نهج الاستقامة خير الوراء أفضل هذه الأمة حقا بنص الشارع صلى الله عليه وسلم. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الناظم رحمه الله: ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام. قال الشارح رحمه الله: أي ورحمة الله تعالى مع الرضوان من الله والبر بالكسر الإحسان والتكريم لهم من فضله وكرمه والإحسان إليهم منه جزاء لإحسانهم الأعمال تهدى أي لإحسانهم الأعمال تهدى أي هذه الأمور مع التبجيل أي التعظيم والإنعام من الملك العلام مني أسأل الله أن يفعل ذلك بمنه وكرمه لمثوى لمنزل ومقام عصمة أهل الإسلام من البدع والآراء والإلحاد والعصمة المنعة، وعصمة هذا الدين بعد الصحابة والتابعين بأئمة أهل هذا الدين هداة الأمة الدالين لهم على نهج الرسول والكاشفين لهم عن معاني الكتاب والسنة. قال الناظم رحمه الله: أئمة الدين هداة الأمة أهل التقى من سائر الأئمة. قال الشارح: أي جميع أئمة الدين المقتدى بأقوالهم وأفعالهم من كل عالم همام، كالأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين وإسحاق ابن راهوية ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وابن المبارك والليث وربيعة وابن جريج وغيرهم، فإنهم سلفية ولهم في السنة التصانيف النافعة، وكابن خزيمة والدارمي وكشيخ الإسلام ابن تيمية فارس المعقول والمنقول، ومصنفاته في ذلك مشهورة مقبولة لم يسبق إلى مثلها، مؤيدة بالبراهين يغترف من بحر وغيره من السواقي. قال الناظم رحمه الله: لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد السنواني. قال الشارح: لا سيما كلمة مبنية لدخول ما بعدها فيما قبلها بالأولى بالأولى، فما نسب لمن قبلها من الثناء والدعاء فمن بعدها أولى، فمن بعدها أولى، أي فالأولى بما أهداه من الدعاء فالأولى بمن أهداه من الدعاء الإمام أحمد بن حنبل. فالأولى بما أهداه من الدعاء الإمام أحمد بن حنبل إمامنا رضي الله عنه الشهير العلم المنير. قال إمام الحرمين: غسل وجه السنة من غبار البدعة، وكشف الغمة عن عقيدة الأمة، وتقدمت ترجمته. والإمام المعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التابعي رأى أنس بن مالك وأبا الطفيل، وروى عن حماد وعاصم وقتادة وغيرهم، وعنه وكيع وعبد الرزاق وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. قال مكي بن إبراهيم: أعلم أهل زمانه، ما رأيت في الكوفيين أورع منه. وقال الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيار على أبي حنيفة، وأثنى عليه الأئمة الكبار، ولد سنة 80 ومات سنة 150. والإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحاج الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة، روى عن جماعة من التابعين نافع وابن المنكدر وحميد الطويل وغيرهم، وعنه الشافعي والأوزاعي ويحيى وخلق. قال أحمد: مالك أثبت في كل شيء. وقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات بالمدينة سنة 79 ومئة، وهو ابن 90 سنة، ودفن بالبقيع. والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الشافعي الصنواني القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: فإن عم الرجل سنو أبيه، وفي رواية: سنو، يريد أن أصل العباس وأصله واحد، فإن الشافعية يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولد سنة 50 ومئة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها، وروى عن محمد بن علي وابن أسامة وسعيد بن سالم وسفيان ومالك وغيرهم، واجتمع فيه من العلوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين ما لم يجتمع في غيره. قال أحمد: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. روى عنه ابنه محمد وأحمد وأبو ثور والقاسم بن سلام وحرملة والحسن بن محمد الربيع وخلق توفي سنة 400. قال الناظم رحمه الله: من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تفل. قال الشارح: أي الذين هم لازم لا انفكاك عنه ولا مندوحة لكل مكلف من أصحاب العمل الصالح ممن ليس فيه أهلية. قال: ولا مندوحة لكل مكلف من أصحاب العمل الصالح ممن ليس فيه أهلية الاجتهاد المطلق تقليد حبر منهم، أي من الأئمة الأربعة المتقدم ذكرهم، المضبوطة أقوالهم، المدونة مذاهبهم في كل مصر وعصر، فاسمع نظامي وما أشرت إليه تخل. أي تظن وتعلم ذلك حقا، واحترز بقوله لكل أرباب العمل، واحترز بقوله لكل أرباب العمل عن التقليد في أصول الدين وأركانه وما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يجب على العامي أن يلتزم مذهبا بعينه، كما أنه ليس له أن يقلد في كل مسألة من يوافق غرضه، وليس له أن يقلد في المسألة الواحدة إذا كان الحق له من غير عذر شرعي يبيح له ما فعله. فإذا اعتقد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله. وقال التمذهب بمذهب بحيث يأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع. وتوقف في جوازه فضلا عن وجوبه، وقال: إن خالفه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقن فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته. وقال: بل يجب في هذا الحال، وأنه نص أحمد، انتهى. والواجب على كل مسلم إذا بلغه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، وإن خالفه من خالفه. وأجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. قال الناظم رحمه الله: ومن نحى لسبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. قال الشارح: أي ورحمة الله مع الإحسان والعفو والغفران تهدى لمن نحى، أي قصد لسبلهم جمع سبيل، وهو الطريق الواضح من سائر الورى أي الخلق. ما دارت الأفلاك جمع فلك، سميت بذلك لاستدارتها، من قولهم تفلك ثدى الجاري، من قولهم تفلك ثدي الجارية إذا استدار، أو نجم سرى أي وتهدى لهم الرحمة ولمتبوعيهم مدة دوام سري النجوم. قال الناظم رحمه الله: هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف. قال الشارح: أي ذكر أنه لما نظمها بسؤال بعض أصحابه النجديين وأنها على ما نحاه السلف، قال: هذه العقيدة هدية مهداة مني بعون الله لأرباب، أي أصحاب طريقة السلف وعقيدة أهل الأثر، حال كونه مجانبا في نظمه للخوض في صرف الآيات والأحاديث والآثار إلى غير محاملها، مما هو دأب المحرفين من الخلف المخالفين لمذهب السلف. قال الناظم رحمه الله: خذها هديت واقتفي نظامي، تفز بما أملت والسلام. قال الشارح رحمة الله عليه: أي خذ هذه العقيدة هديت أيها السلفي في اعتقادك، واقتفي أي واتبع نظامي في هذه العقيدة التي هي بأمهات مسائل عقائد السلف، وفيه فإنك إن فعلت تفز، أي تظفر بما أملت من نيل الفلاح، وتظفر أيضا بالسلام أي الأمان من التخليط في اعتقادك. قلت: وتأمل ما نبهت عليه مما خالف فيه المصنف مذهب السلف وما أودعته من البراهين، تسلك سبيل السلف الصالحين على بصيرة ويقين، والله الموفق، لا إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، يعني هذا الذي نبه عليه المحشي، يعني من الأهمية لمكان، لأن مثل السكتارين وغيره ممن اعتنوا بالعلم ولهم ظروف يعني كبيرة جدا في بيان العلم، وكان لهم شيء تأثر في مدارس علماء الكلام والمتكلمين، لم تخلو عقائده في بعض المواضع من بعض الزلل، فلا يمنع هذا من الاستفادة من علومه، لكن ينبغي التنبه مثل ما نبه المحشي هنا رحمه الله وغير أهل من أهل العلم ممن علقوا على هذا النظم من الأمور التي خالف فيها رحمه الله تعالى مذهب السلف، عفى الله عنه وغفر له ورحم الله جميع علماء المسلمين. المسلمين وجزاهم عنا خيرا ونفعنا أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله عز وجل أن يثيب القائمين على تنظيم هذا المنتقى خير الثواب وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل منهم جهودهم وأن يثيبكم أيها الإخوة الكرام على حضوركم وصدقكم.